بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 83 من قصة الخلافة الراشدة. احنا في الحلقة الماضية بدأنا حلقات فتح مصر. ارجع برضو افكر الناس مرة واثنين وثلاثة، كل مرة بنتكلم على فتح مصر ارجعوا لحلقات مصر في القرآن والسنة كمقدمة لهذه الحلقات. دي مجموعة منفصلة من المحاضرات حوالي 8 حلقات بتتكلم على وضع مصر في القرآن والسنة وفي أعين الصحابة والتابعين والعلماء وما إلى ذلك. يعني النهاردة تعتبر الحلقة الثانية من حلقات فتح مصر، والحلقة 83 من قصة خلافة الراشدة. والحلقة دي احنا هنتكلم فيها على الوضع الذي قدم الله عز وجل به مصر للصحابة وللتابعين ليتم الفتح الإسلامي، يعني الظروف التي هيئها الله عز وجل في مصر في هذه الفترة لتجعل معجزة الفتح تتحقق. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كن فيكون، وقادر أنه ينصر المسلمين بغير أسباب، لكنه قضى سبحانه وتعالى أن يجعل لكل شيء سببا، فجعل هناك أسباب تنجح هذا النصر. في أسباب موجودة في الجيش المسلم، في عظمة في الإيمان، وعظمة في القيادة، وعظمة في الجندية، وعظمة في الخطة والاستراتيجيات، وفي أشياء كثيرة جدا صح موجودة في الجيش المسلم أدت إلى هذا النجاح في هذه الفتوحات، وهنتكلم على تفصيلات منها وتكلمنا على بعضها في حلقات ماضية. لكن في برضو ظروف خاصة في البلد نفسه. فالظروف بتقول إيه؟ بتقول إن الشعب المصري في وقت الفتح الإسلامي كان يبحث عن الخلاص من الاحتلال الروماني اللي عنده. ده الاحتلال الروماني ده قديم جدا، معدي 700 سنة زي ما قلنا، قريب من 700 سنة زي ما قلنا قبل كده في الحلقة الماضية، 600 وشوية، 670 سنة تقريبا. فالشعب المصري كان بيعاني معاناة شديدة جدا جدا من هذا الاحتلال، والاحتلال ده تصاعدت وتيرة إيذائه للمصريين في الفترة التي سبقت الفتح الإسلامي زي ما نتكلم بعد شوية. ده هيجرنا للكلام على نقطة القهر السياسي والعسكري الذي عاشه المصريون قبل الفتح الإسلامي لعقود وقرون طويلة. القصة قديمة جدا يا إخوانا. مصر احتلت من الفرس سنة 525 قبل الميلاد. ده أول احتلال بقى في سلسلة الاحتلال الطويلة التي مرت لحد الفتح الإسلامي. طبعا قبل كده كان في احتلال الهكسوس، لكن احتلال الهكسوس تبع بقيادة مصرية بعد كده، والمصريين خرجوا من الاحتلال وصاروا يحكموا بلدهم. بنتكلم على الاحتلال الأول في هذه السلسلة الطويلة اللي استمرت عقود طويلة وقرون طويلة. بدأ بالاحتلال الفارسي لمصر. الاحتلال الفارسي ده كان سنة 525 قبل الميلاد في عهد قمبيز الثاني. قمبيز الثاني يعني احتل بلاد كتيرة جدا من فارس والعراق، دخل على الشام، خلص الشام ودخل على مصر سنة 525 قبل الميلاد. من هذا التاريخ يا اخواننا، تخيل من تاريخ 525 ده الى 1952 ميلادية لم تحكم مصر بمصري. يعني أول حكم مصري لمصر بعد موقف قمبيز ده، بعد احتلال قمبيز، كان محمد نجيب ثم جمال عبد الناصر، وبعد كده بقى السلسلة المصرية لحد دلوقتي. قبل كده ما كانش مصر تحكم بمصريين. بنتكلم على كم سنة؟ 500 سنة قبل الميلاد، 525 يعني، ومعاك 1952 سنة بعد الميلاد، يعني بتتكلم على 2500 سنة تقريبا، ولا 2500 سنة. يعني 2500 سنة هذا البلد الحاكم بتاعه غير مصري لحد ثورة يوليو. الفترة ديت الأولانية ديت كان تعاقب بقى قبل الفتح الإسلامي، تعاقب احتلال استنزافي للبلد رهيب. الفرس قعدوا في مصر حوالي 200 سنة تقريبا، من سنة 525 ميلادية قبل الميلاد لسنة 333 332 334 على اختلاف الروايات التاريخية قبل الميلاد. يعني بنتكلم على 200 سنة. طبعا لما بنتكلم قبل الميلاد السراب بتبقى عالية في الأول وبعد كده بتقل، فهو دخل 525 قبل الميلاد وخلص الاحتلال سنة 333 قبل الميلاد. فالمئتين سنة دولة كان احتلال فارسي. بعدها دخل الإسكندر الأكبر 533، الإسكندر الأكبر مقدوني، واحتل مصر. وبعد الإسكندر الأكبر بكم سنة ظهر بطليموس الأول اللي هو أحد قادة الإسكندر الأكبر من البطالمة، عمل سلسلة البطالمة نسبة لبطليموس الأول. بطليموس الأول ده مقدوني برضو من الجنود المقربين للإسكندر الأكبر ومن المؤرخين الدقيقين لحياة الإسكندر الأكبر. عمل أسرة خاصة به في مصر وبدأ يحكم مصر. حكم مصر قد إيه؟ بتاع 300 سنة هو وأسرته، يعني أسر متتالية من سنة 333 قبل الميلاد لسنة 30 قبل الميلاد. بنتكلم برضو على 300 سنة. آخر حكام البطالمة في مصر كانت كليوباترا. كليوباترا مش مصرية، في ناس بتفتكر إنها مصرية، كليوباترا مقدونية من البطالمة، فهي آخر واحدة حكمت مصر من أسرة البطالمة. انتقل الاحتلال من الاحتلال الفارسي إلى الاحتلال البطلمي إلى الاحتلال الروماني. لما سقطت كليوباترا وسقطت البطالمة في مصر انتقلت إلى الرومان أوكتافيوس. لما دخل أوكتافيوس مصر سنة 30 قبل الميلاد ظل بقى الاحتلال الروماني لمصر طول هذه الفترة من سنة 30 لسنة 641 لما دخل المسلمون إلى مصر فاتحين. فأنت بتتكلم دلوقتي لما تيجي تجمع دولت على بعض، 200 سنة فرس، 300 سنة بطالمة، داخلين على 700 سنة رومان، بتتكلم على حوالي 1200 إلا قليلة 1200 سنة من الاحتلال الاستنزافي للبلد، قهر شديد جدا. ومصر كانوا يسموها سلة غذاء الدولة الرومانية أو سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية الهائلة اللي هي بتشمل مساحات ضخمة من أوروبا والشام كله ومصر لحد الجزائر، يعني بتتكلم البحر الأبيض المتوسط كان داخل جوه الدولة الرومانية. تخيل يعني بحيرة جوه الدولة الرومانية سموه بحر الروم. بحر الروم لأن كل حدوده رومانية تقريبا، ما فيش إلا الأطراف الغربية فقط، المغرب وأسبانيا اللي كانوا خارجين عن الدولة الرومانية. غير كده كل دية مساحة رومانية شيء مهول. يعني في كل المساحة الضخمة دي بيقولوا مصر هي سلة غذاء الدولة الرومانية، الدولة الرومانية كلها على بعضها. مصر كانت الولاية الثانية في الدولة الرومانية بعد روما. روما واحد، الدولة الرومانية مصر اثنين. في التشريفات اللي بتتكتب وفي الكتابات وفي الحاجات الدبلوماسية لأهمية هذا القطر الكبيرة في المنظومة العالمية والمنظومة الرومانية في ذلك الوقت. فطبعا عاملين عليها تركيز، مستنزفة تماما، مستنزفة بشكل رهيب. كل الـ الـ الـ الـ الخير بتاعها متجه للدولة الرومانية في كل أطرافها بقى، لخدمة روما وخدمة الدولة الرومانية بشكل عام. سبحان الله، زي ما في القرآن الكريم ربنا يتكلم على موضوع إغاثة مصر للعالم في قصة يوسف عليه السلام، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الإغاثة هذه كانت مصر بتقوم بها للدولة الرومانية كلها، طبعا مجبرة ومكرهة في هذا الوضع، لكن كان عندها القدرة والخير أن هي تغطي هذه المساحات من العطاء لهذا العالم. في كل هذه المدة ما كانش بيحكم مصري، أحيانا كانوا بيطلعوا حد مصري يحطوه على وجهة مصر، أحيانا تابع ليهم الرومان. وده اللي بنعرفه من كلمة المقوقس. المقوقس اللي هو حاكم مصر، بيقولوا المقوقس، يعني في بعض الناس بيقولوا ده اسم لواحد، لكن الغالب ان هو لقب وظيفة. وظيفة حاكم مصر اسمه المقوقس، زي الوالي كده، زي ما يقولوا الوالي او المحافظ او القائد او الزعيم او الرئيس او الملك، ولقب اسمه المقوقس اي حاكم مصر. فالمقوقس ده ممكن يكون فلان او علان، اسماء مختلفة. غالبا المقوقس كان بيبقى روماني، وبعض الأحيان كان بيبقى مصري. الرسول صلى الله عليه وسلم راسل حكام العالم بعد سنة 7 هجرية، بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في آخر 6 هجرية، بداية من 7 هجرية بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يراسل رسل العالم ويبلغهم عن الإسلام. فراسل كسرى الفرس وراسل قيصر الروم وراسل يعني رسائل كثيرة. من ضمن هذه الرسائل أرسل رسالة إلى مصر، وده برضو بيدينا الانطباع إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاهم وعارف إن مصر محتلة من الرومان، ان هو كان ممكن حد يقول والله يكفينا رسالة قيصر، ما هي الدولة مصر تبع قيصر بيحكم، لكن هو يرى ان قيصر متسلط على مصر، فأرسل رسالة خاصة الى مصر، وأرسل رسالة خاصة للشام برضو، يعني أرسل رسالة لغسان، قبائل غسان اصلا كتابع للدولة الرومانية، تابع للدولة الرومانية برضو. يعني ممكن رسالة قيصر في مفهومنا السياسي ان هي تكفي، موجه لرئيس الدولة اللي بتحكم ده كله، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم موجه رسالة خاصة لقواد الشام، لأنه عارف أن الرومان متسلطين على الشام، محتلين للشام، ووجه رسالة خاصة لمصر، أنه عارف أن الدولة الرومانية متسلطة على مصر، فوجه رسالة خاصة لشعب مصر، ووجهها للمقوقس. المقوقس ساعتها اللي كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه جورج، بعض الروايات بتقول جريج ابن قرقب الرومي، فده ما كانش مصري بيحكم مصر ساعتها، كان رومي، او ان هو كان مصري واخد لقب الرومي كجنسية، او يعني واخد لقب الرومي ده ان هو تابع الرومان، ممكن يكون كده او كده. كان اسمه في هذه الرواية جورج، او في الروايات اللي بتقول على القصة يعني ان هو جورج او جريج ابن قرقب. والراجل رد هادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسلمش وما بلغش الناس بالاسلام، لكن رد هادي وارسل بعض الهدايا، ورسول الله قبل هذه الهدايا من هذا الرجل، وعلاقة كانت هادئة بين الدولة المسلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مصر في ذلك الوقت. عقب الفتح الإسلامي المقوقس اللي كان على مصر مختلف عن المقوقس اللي كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. المقوقس اللي موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ده سنة 7 هجرية بتوافق تقريبا 628 ميلادية. كان واحد مات هذا الرجل وجي واحد تاني في عهد الفتح الإسلامي وتولى مصر سنة 631 قبل 631 ميلادية، يعني قبل الفتح الإسلامي بعشر سنين وهو موجود. كان اسمه كيروس أو سيروس حسب النطق المختلف للكلمة، إنما نفهم إن هو غير المقوقس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بعت له الرسالة ورد عليه بالهدايا. المقوقس الأولاني ده كان هادي في الطبع وكان لطيف، وأرسل يعني استقبل الوفد الإسلامي استقبال طيب وإدى هدايا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي موجود دلوقتي مختلف، ومختلف ليه؟ لأن الدولة الرومانية كانت عايزة يكون مختلف من سنة 630 لظروف معينة سياسية هنتكلم عليها بعد شوية. فالراجل ده اتولى حكم مصر سنة 631 وكان طاغية، أنا خلاف اللي قبليه خالص، كان طاغية، نكل بالمصريين على المستويين الاقتصادي والديني، وده هيجرنا للحديث على الاضطهاد الديني للمصريين على ايدين الرومان. قصة الاضطهاد الديني للمصريين على ايدين الرومان قصة طويلة. الدولة الرومانية من أول ما دخل الإسلام، من أول ما دخلت النصرانيين مصر وهي مضطهدة المصريين. المصريين دخلتهم النصرانية بدري جدا جدا في القرن الأول الميلادي، يعني من أوائل الشعوب اللي دخلت في النصرانية بعد المسيح عليه السلام كان الشعب المصري، دخلوا على يد القديس مرقس الإنجيلي. الكلام ده في أوائل القرن الأول الميلادي، وحصل اضطهاد كبير جدا جدا من الدولة الرومانية اللي كانت ساعتها محتلية مصر. احنا قلنا ان هي معذرة، قلنا ان هي محتلية مصر من سنة 30 قبل الميلاد، وكانت وثنية، دولة وثنية. فالدولة الوثنية دي طبعا لما شعب مصر دخل في النصرانية اضطهدته اضطهاد كبير جدا جدا، وتصاعد الاضطهاد مع مرور الوقت ووصل الى اقصى في عهد دوكلاديانوس. دوكلاديانوس ده كان امبراطور من امبراطوريين الدولة البيزنطية، حكم سنة 284 ميلادية. الراجل ده كان شنيع، حرق الكنائس، قتل المصريين، أحرق الكتب المقدسة، صادر الأموال النصارى، طارد القساوسة، عمل يعني أشياء شنيعة في مصر. بيسموا العهد بتاعه ده عهد الشهداء أو عصر الشهداء، والنصارى في مصر بيعملوا التقويم القبطي ابتداء من عهد هذا الرجل. تقويم القبط المصري المشهور ده، ده بدأ بدايته سنة واحد فيه اللي هو عهد الراجل ده، عهد دوكلديانوس ده، اللي هو كان سنة 284 ميلادية. اشتدت وتيرة التعذيب، وبعدين فجأة هدأت امتى؟ هدأت لما قسطنطين الأول تولى حكم الدولة الرومانية، هدأت نسبيا. قسطنطين الأول اللي هو عمل مدينة القسطنطينية اللي هو يعني المشهور الكبير عند الدولة الرومانية، ده اتولى الحكم سنة 306 ميلادية. بعدها بست سنين تقريبا سنة 312 اعتنق النصرانية، فلما اعتنق النصرانية أصدر مرسوم سنة 213 اللي هو مرسوم ميلان المشهور، أصدر مرسوم بالتسامح مع النصرانية، فصار النصرانية دين مقبول في الدولة الرومانية، وده كان تغير كبير جدا جدا. قعد الموضوع ده مهدي الأمور شوية في مصر شوية، وبعدين رجع ولع تاني. ولع تاني ليه؟ لأن الدولة الرومانية اعتنقت النصرانية على مبدأ معين، مذهب معين، مذهب بيسموه الملكانية. المذهب ده بيرى في المسيح عليه السلام طبيعة بشرية وإلهية، تعالى الله عما يقولون، يعني هو طبعا على خلاف معتقدنا الإسلامي تماما، لكن هو ده المعتقد اللي كان موجود في الدولة الرومانية، اللي هي العقيدة المزدوجة للمسيح، في طبيعة إلهية على ما يقولون وطبيعة بشرية. المصريين كانوا على المذهب المنوفسي اليعقوبي اللي هو بيقول إن المسيح ليه طبيعة واحدة فقط، طبيعة إلهية واحدة فقط. فالاثنين اختلفوا مع بعض، ونتج عن هذا الاختلاف تعذيب من الرومان النصارى للمصريين النصارى. الاثنين نصارى لكن مذهبين مختلفين، وصار التعذيب فيه كبير جدا برضو للمصريين. قبل الفتح الإسلامي بقليل، نتكلم على 631 قبل الفتح الإسلامي بعشر سنين، بدأت الدولة الرومانية تحاول أن تجعل المذهب المنوفسي ده تابع للملكاني. مفيش حاجة اسمها عندنا مذاهب بقى مختلفة، لازم نوحد كل الدولة الرومانية على مذهب واحد فقط. الكلام ده حصل بعد انتصار هرقل على الفرس، غلبت الروم في أدنى الأرض، هم بعد غالبين سيغلبون في بدء السنين. الغلبة بتاعت الرومان ديت خلت هرقل يعمل اجتماع كبير جدا ويقول ان احد الاشياء اللي تخلي الحكم يستقر ان كل الدولة الرومانية تبقى على مذهب واحد. فاختار لكده احد البطارقة اللي عنده اللي هو قيرس ده، اختاروا ان هو يحكم بطرقية بتاعت اسكندرية، وان هو يفرض هذا المنهج على مصر. وبعد كده رقاه خلاه المقوقس، فصار بيمتلك قيرس ده بيمتلك السلطة الدينية والسلطة السياسية. ومارس ده ألوان من الطغيان على الشعب المصري في العشر سنين اللي حكمها ديت، من 631 ل 641 لحد ما دخل المسلمون إلى البلد. وبدأ القساوسة المصريين يهربوا لأنهم مضطهدين ومتابعين بالقتل، وأشهرهم ورأسهم بنيامين. وبنيامين هرب، كان رأس الكنيسة المصرية، هرب إلى الصحراء. وعشان كده تلاقي معظم الأديرة اللي موجودة في مصر موجودة في الصحراء، موجودة بعيدة عن الرومان، بيهربوا بيعملوا أودية في وادي النطرون، في صحراء في الفيوم، في غيره، في أماكن مختلفة بيعملوا أديرة عشان يهربوا بيها من التعذيب الروماني ومن القهر الروماني. تخيل هذا الوضع، المصريين كلهم مكرهين على تغيير عقيدتهم بالسيف والسلاح ومصادرة الأموال، قتل، التنكيل. يعني هذا الوضع هو اللي كان موجود قبل الفتح الإسلامي لعشر سنين. المصريين ساعتها بينتظروا خلاصا من هذا الضغط الرهيب، القادة الدينيين هربانين في كل مكان، الناس مضطهدة، فوق ده كله في ابتزاز اقتصادي رهيب. الدولة الرومانية داخلة في حروب مختلفة، كمان عندنا الفتوحات الإسلامية في الشام، في ضغوط كبيرة جدا، الضغط اللي على الناس بدأ يبقى أضعاف مضاعفة. الضرائب كانت أصلا كتيرة جدا، الرومان كانوا بيحطوا ضرائب على المصريين غير طبيعية، فطبعا كان شيء يعني رهيب. الناس تعرضت لضغوط ضخمة جدا، وفي نفس الوقت عمالين يسمعوا على الفتوحات الإسلامية في الشام وعلى تعامل المسلمين مع أهل الشام النصارى. أهل الشام مش على دين المسلمين، ومع ذلك المسلمين ما شاء الله في التعامل كانت أخبارهم بتصل إلى كل مكان في الدنيا، لأنه غريب، سلوك غريب، لا عملوا التتار ولا عملوا الصليبيين بعد كده ولا عملوا قبل كده الفرس ولا الرومان ولا ما فيش حد لا قديما ولا حديثا سلك هذا السلوك الإسلامي في الفتوحات. فتفكرين فتح دمشق وفتح حمص وإرجاع الجزية لما ما قدرناش دفع عنهم والحرية الدينية المطلقة ما لناش دعوة خالص بالدين بتاعه ولا بالقوانين الاجتماعية بتاعته ولا قوانين الميراث ولا قوانين الزواج ولا قوانين الكنيسة ولا قوانين الدير ولا معيش حياتك دينيا زي ما انت عايز لا إكراه في الدين. الكلام ده مش كلام نظري, الكلام ده كلام طبقه المسلمون واقعين في الشام اللي هي الباب التالي مباشرة لمصر. أكيد أخبار الشام وخاصة أن الشام محتلة بنفس الاحتلال الروماني, فالناس في مصر بيتندرون بأحوال المسلمين في الشام اللي هي بتحارب الدولة الرومانية اللي محتلياهم. كان حلم كبير جدا جدا للمصريين أن يجي الجيش الإسلامي ده يحكمهم ويخرجهم من الاحتلال الروماني اللي كان وراء الاحتلال البطلمي اللي كان وراء الاحتلال الفارسي. يعني بقالهم 1200 سنة في الهم ده وكان الأمل في الخلاص من الاحتلال والضغط ده في المسلمين. عشان كده لما دخل المسلمين إلى مصر مش هقول لك إن هم ما حاربوش المسلمين, لا ده دفعوا معاهم ضد الرومان ساعدوهم وكانوا عيون ليهم. وجاءت رسالات من بنيامين اللي هو رأس الكنيسة المصرية في ذلك الوقت اللي هو كان موجود في الصحراء هارب من الرومان, رسائل إلى المصريين إن هم يكونوا عيون للمسلمين على الرومان وإن هم يساعدوا الجيش الإسلامي في دخول الرومان. دي استقبال الشعب, كلمة الشعب المسلمين لما دخلوا مصر كانوا داخلين يحاربوا الجيش الروماني مش بيحاربوا الشعب المصري المحتل من الجيش الروماني. وده بيدينا فكرة عن الوضعية اللي كانت فيها مصر في ذلك الوقت. يبقى إذن هذا الترتيب كله المسلمين ما اختاروهوش, يعني المسلمين ما اختاروهوش ان من سنة 630 ل 641 العشر سنين السابقة للفتح تحصل الكوارث دي كلها في مصر بحيث ان يبقى الشعب نفسه يخش الفتح الإسلامي. افتكروا ما قلنا في الحلقة الماضية تكلمنا على يوم بعاث, المسلمين ما اختاروش يوم بعاث أن يدمر الحياة في يثرب بصورة تجعل الناس يثرب منتظرة للهجرة النبوية وتدخل بعد كده في الدين لها أفواجة وأن شعب المدينة في خلال 5 سنين يبقى كله مسلم. يعني ما كانش في الترتيب ده ترتيب إسلامي, ده ترتيب رباني, ربنا سبحانه وتعالى هو الذي مهد, كذلك الله عز وجل هو الذي مهد لهذا الوضع في مصر حتى تستقبل الجيوش الإسلامية الفاتحة بهذا الترحاب وتدخل بعد ذلك في دين الله أفواجا دون مقاومة, لأن الكلام كان سلس جدا من الجيش المسلم عن الإسلام وعن الدين. طيب الخلافة الراشدة متى فكرت في مصر؟ فكرت في مصر في سنة 19 أو 20 من الهجرة. كان لازم للخلافة الإسلامية أو الجيش المسلم الموجود في الشام أنه ينتقل من فتح الشام إلى فتح مصر. أسباب استراتيجية وعسكرية وسياسية مهمة جدا تدفع المسلمين أنهم يفكروا يدخلوا مصر. احنا قلنا أن شعب مصر منتظر المسلمين, لكن المسلمين ما ايه اللي خلاهم يروحوا مصر في هذا التوقيت؟ اننا كنا خلصنا خلاص فتح الشام. فتح الشام كان اخره سنة 19 من الهجرة, وزي ما قلنا قبل كده ان ما عادش فاضل غير طرابلس بس في لبنان. فالخطوة التالية هي فتح مصر. ففكرت الخلافة في فتح مصر. مصر اولا بتمثل العمق العسكري الطبيعي للشام. يعني لو انا عايز يعني اامن مصر أأمن الشام قصدي الشام اللي هي تبع المسلمين لازم أخذ مصر, لأن عندي العمق بتاع الجيش الروماني موجود في مصر. بعد ما اتغلب الرومان في الشام عدد كبير جدا من الجنود بما فيهم أرطبون, وده سبب تاني أن أرطبون نفسه اللي هو أكبر قادة الدولة الرومانية بيقولوا أنه هو القائد التاني مباشرة بعد هرقل. المكان اللي هرب فيه وقلنا أن قبل كده الهروب ده كان بمعرفة هرقل وبترتيب معاه, لأنه هو ما شالوش من الزعامة بعد ما ترك فلسطين إلى مصر, بالعكس كان هو اللي بيقود الجيوش الرومانية في مصر وقت الفتح الإسلامي. فوجود أرطبون في مصر ووجود العمق العسكري اللي موجود للجيش الروماني في مصر خلى لازم الجيش المسلم ينتقل بعد الشام الى مصر. وايه اللي هم اللي هيجوا لهم؟ يعني لو فضلنا ساكتين في الشام ما اقبلناش على فتح مصر، الجيش الروماني في مصر هيرجع يرتد تاني على الشام ويستردها من المسلمين. برضو لازم ناخد في اعتباراتنا ان مصر قوة اقتصادية ضخمة جدا. كنا لسه بنتكلم شوية على ان مصر بتغذي الدولة الرومانية بالغذاء، فوجود هذه الكتلة الاقتصادية الكبرى في يد الجيش الروماني بتخلي الحرب مع الدولة الرومانية تطول. تخيل ان هذه الكتلة الاقتصادية انتقلت من الدولة الرومانية الى الدولة الاسلامية، الى الخلافة الاسلامية في الجزيرة العربية بقى والشام والعراق، انضافت اليها قوة مصر الاقتصادية، هيكون اختلاف كبير جدا في موازين القوة لصالح الخلافة الاسلامية. برضو ناخد في الاعتبار ان مصر لو سيطرت على ان الدولة المسلمة لو سيطرت على مصر فهي سيطرت على السواحل، فحرمت الجيش الروماني من قواعد بحرية مهمة جدا جدا، والقواعد البحرية دي كانت بتهدد دايما الشام. الشام صار إسلامي، لكن وارد جدا ان تهجم على المدن الساحلية الشامية بالاسطول الروماني، وساعتها ما كانش عند المسلمين اسطول. الاسطول ده جه لاحقا في عهد سيدنا عثمان بن عفان، فما عندناش اسطول. فكون ان مصر فيها دمياط وفيها الاسكندريه، فيها يعني نقاط مهمه جدا كنقاط بحريه، بيخلي في تهديد مباشر على الشام بشكل يعني بشكل مضطرد وبشكل مستمر. فبرضه فتح المسلمين لمصر هيحرم الاساطيل الرومانيه من قواعد عسكريه مهمه جدا، وده يعطي تامين كبير جدا للشام، وهيعطي تامين كبير برضو للجزيره العربيه، لان خلي بالك مصر برضو بتطل على البحر الاحمر، والاساطيل الرومانيه ممكن تنطلق من البحر الاحمر لجده او لينبع اللي هي قريبه من مكه او من المدينه، وتغزو عمق الدوله المسلمه، تهدد عمق الدوله المسلمه. فبرضه السيطره على مصر بيحمي الدوله المسلمه في الجزيره العربيه او في مكه والمدينه من الاساطيل الرومانيه اللي موجوده في مصر. هذه الاعتبارات كلها خلت الفتح الإسلامي قريب. ومع كل هذا إلا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اللي هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت كان مترددا في فتح مصر. ترى ما هي أسباب التردد التي كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح مصر، مع أهمية مصر القصوى اللي قلناها من ناحية السياسية والعسكرية والشرعية الدينية ودعوة الناس دي كلها للإسلام، يعني إيه اللي خلاه متردد وما الذي دفع هذا التردد وما هو دور عمرو بن العاص رضي الله عنه في هذه القصة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.